والعزة والنصر على الأعداء ونحو ذلك. والسيئات هنا هي المصائب كالأمراض وتسليط الأعداء والزلازل والرياح والعواصف والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك. وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والمعنى أنه سبحانه قدر ما قدر من الحسنات والسيئات وما ظهر من الفساد ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله، لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. نعم. استفتح رحمه الله تبارك وتعالى رسالته بقوله: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. وهذا منه رحمه الله تبارك وتعالى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته كان يكتب هكذا: من محمد بن عبد الله، كما في الصحيح، إلى هرقل عظيم الروم. ثم بعد هذا دعا بهذه الدعوة العظيمة بالتوفيق لهذا المطلع على هذه الرسالة من أهل الإسلام، بأن يوفقه الله جل وعلا للتذكر والاعتبار والاتعاظ بما تجري به الأقدار، فإن الله جل وعلا وله الحكمة البالغة العظيمة يقدر المقادير، وفيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فمن وفقه ربه تبارك وتعالى للتذكر والاعتبار والاتعاظ بما تجري به الأقدار فقد وفق لخير عظيم. ومن وفقه الله جل وعلا للمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار فقد وفق كذلك إلى خير عظيم. ثم بعد ذلك جاء بالسلام، لأنه يخاطب أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإن الله عز وجل بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل شيء يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم والنقم. نعم، هذه الحياة إنما خلقنا فيها ربنا جل وعلا من أجل أن نقوم له بحقه. خلق الله جل وعلا هذه الحياة لنا، وأمرنا سبحانه وتعالى فيها بأوامر أعظمها وأكبرها وأجلها توحيده سبحانه وتعالى، ونهانا عن نواهي أعظمها وأجلها وأكبرها الشرك والعياذ بالله. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن الحكمة والغاية من هذه الحياة، فقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولو تأملنا في كتاب الله جل وعلا نجد جملة من الآيات كلها تبين لنا المقصود من هذه الحياة، ومن كذلك ضد الحياة عن الموت، وكذلك من خلق الله جل وعلا للسماوات والأرض وجعل ما على الأرض زينة. فقال سبحانه وتعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا كذلك في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي في هذه الحياة، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال في سورة الملك كما قد مضى معنا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلقنا في هذه الحياة من أجل أن نقوم لله جل وعلا بحقه، فنحسن العمل ونقوم بما يقربنا إليه سبحانه، ونبتعد عما نهانا عنه جل وعلا. يقول الشيخ هنا: فإن الله عز وجل بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل شيء يبتلي عباده بالسراء والضراء. نعم، فالله جل وعلا يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء وبالنعم والنقم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يمتحنهم سبحانه وتعالى، وهو أعلم بهم جل وعلا. قال: ليمتحن صبرهم وشكرهم. فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء وضرع إلى الله سبحانه عند حصول المصائب يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه أفلح كل الفلاح وفاز بالعاقبة الحميدة. قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا الشر وكذلك الخير، وهذه الضراء وكذلك السراء، وهذه الشدة وكذلك الرخاء، وتلك النقم وكذلك النعم، كلها ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وإلينا ترجعون. فالمصير إلى الله. هذه الدنيا خلقت لنا، ونحن خلقنا للآخرة، إما إلى جنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهلها، وإما إلى نار والعياذ بالله. فالله جل وعلا وله الحكمة البالغة خلق الجن والإنس من أجل العبادة في هذه الحياة. فمن قام لله جل وعلا بحقه كان من أهل الجنة، ومن خالف أمر الله تبارك وتعالى ومات على غير توحيد الله سبحانه وتعالى كان من أهل النار والعياذ بالله. يقول الشيخ هنا: ليمتحن صبرهم وشكرهم. مقامان عظيمان، الصبر والشكر، وبهما يحصل الإيمان ويتم ويكمل. جاء في حديث صهيب بن سنان عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن. تأملوا في هذا الحديث العظيم والذي يتعجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. تأمل: إن أمره كله خير. قال: وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. ما أعظم المؤمن ومقامه ومنزلته عند الله جل وعلا. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا محل الخيرية للمؤمن، ليس بأن يصاب بالضراء أو أن يصاب بالسراء، لأن بعض الناس يظن أن تتابع نعم الله جل وعلا عليه يظنها دليلا على محبة الله تبارك وتعالى له، وآخرون يظنون أن تتابع السراء على العبد يظنونها دليلا على أن الله جل وعلا لا يحب هذا العبد، وهذا ليس بصحيح. فإن الله جل وعلا يبتلي عباده كما قد مضى معنا بالشر والخير فتنة، يبتليهم بالسراء والضراء اختبارا وامتحانا حتى ينظر ماذا يصنعون، وهو أعلم بهم جل وعلا. فقال هنا في الحديث: تأملوا، إن أصابته سراء شكر. وهذا محل الخيرية، أنه يقوم لله جل وعلا بحقه تجاه هذه النعمة فيقوم بعبادة الشكر. وإن أصابته ضراء صبر، وهذا هو محل الخيرية، أنه يقوم لله جل وعلا بحقه عند الضراء فيقوم بعبادة الصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. كونه ماذا؟ كونه يقوم لله جل وعلا بحقه في السراء وفي الضراء، وهنا محل الخيرية. الشكر مقام عظيم جد عظيم، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، وكذلك الصبر مقامه عظيم جد عظيم، ويكون بالقلب والجوارح واللسان. فمن قام لله جل وعلا بحقه فصبر عند الضراء والشدة والنقم، وقام لله جل وعلا بحقه فشكر عند السراء والرخاء والنعم، حصل له الخير العظيم، وأدرك الفضل الكبير، ونال الأجر الجزيل من رب العالمين. ثم قال رحمه الله: وضرع إلى الله سبحانه عند حصول المصائب. وهذا مقام عظيم جد عظيم، إذا ما نزلت النازلة والمصيبة والبلاء بأحد من أهل الإسلام، فإذا ما قام لله جل وعلا بحقه في هذا المقام ورجع إليه وتضرع إليه، حاز الفضل والخير وأدرك الأجر من الله جل وعلا. أما إذا حصل منه الجزع وحصل منه السخط وارتكب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، فإن هذا لم يقم لله جل وعلا بحقه، فكان هذا الأمر وبالا عليه والعياذ بالله. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. تأملوا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فإذا ما جاء البأس ونزلت المصيبة تضرع العبد إلى الله جل وعلا وأناب إليه ورجع إلى الله جل وعلا، حصله الخير العظيم. أما من كان على عكس هذا فقسى قلبه والعياذ بالله، فإنه خالف ما أمر به الله تبارك وتعالى من الضراعة إليه عند البأساء. قال رحمه الله: وضرع إلى الله سبحانه عند حصول المصائب يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه. يرجع إلى الله ويضرع إليه سبحانه ويسأله رحمته ومغفرته ويتوب إليه توبة نصوحة، فإن هذا مقام عظيم جد عظيم. وهذه الثلاث التي ذكرها الشيخ عليها مدار السعادة: الشكر عند النعمة، والصبر عند الضر، والتوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه عند الذنب وعند وقوع المصيبة. ولهذا قال الشيخ: فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء وضرع إلى الله سبحانه عند حصول المصائب يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه، قال: أفلح كل الفلاح وفاز بالعاقبة الحميدة. ثم ذكر جملة من الآيات العظيمة في هذا المقام، ذكر ما استفتح به ربنا جل وعلا في سورة العنكبوت، وهذه السورة العظيمة من أبرز مواضيعها أمر الفتنة والامتحان والابتلاء. ولهذا استفتح الله جل وعلا هذه السورة بقوله: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تأمل: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وهو أعلم بهم جل وعلا، لكن لله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. والفتنة هنا كما قال الشيخ رحمه الله، والمقصود بالفتنة في هذه الآية في قوله أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قال: الاختبار والامتحان. فهذه الحياة كلها امتحان كبير وعظيم من الله جل وعلا لعباده، حتى يتبين الصادق من الكاذب والصابر والشاكر، كما قال الشيخ رحمه الله. قال كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. كل هذا مما أورده الشيخ وغيره بيان المقصود من هذه الحياة ومن خلق الله جل وعلا للخلق فيها من المكلفين. ثم قال والحسنات هنا في قوله جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال والحسنات هنا هي النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة والنصر على الأعداء ونحو ذلك كلها وغيرها، وهو كثير جد كثير من الحسنات التي يبتلي الله جل وعلا عباده بها، فالصحة منها، وما أشد تفريط الناس فيها إلا ما رحم ربي، وارتكاب ما نهى الله جل وعلا عنها ما نهى الله جل وعلا عنه مما يرتكبه المرء وهو في صحة وعافية ما لا يحصى. والمقام كبير لو أردنا أن نقف عند هذه الحسنات وعظيم كرامة وعظيم منة الله جل وعلا فيها على العبد لانقطع بنا الوقت بل الأوقات ولما نصل إليها كلها. قال والسيئات هنا هي المصائب كالأمراض وتسليط الأعداء والزلازل والرياح العاصفة والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك، كلها من السيئات التي يبتلي بها ربنا جل وعلا عباده. قال لعلهم يرجعون، أن يقوم العبد لله جل وعلا بحقه في الحسنات وأن يقوم العبد لله جل وعلا بحقه في السيئات. قال وقال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، تأمل لعلهم يرجعون. قال والمعنى أنه سبحانه قدر ما قدر من الحسنات والسيئات وما ظهر من الفساد، انظر، ليرجع الناس إلى الحق إلى الله جل وعلا فيتوب إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ويبادر بالتوبة مما حرم الله عليهم ويسارع إلى طاعة الله ورسوله، لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. نعم، الكفر والعياذ بالله والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة، وأما توحيد الله جل وعلا والإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله والتمسك بشريعته والدعوة إليها والإنكار على من خالفه فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة. ولعلنا نكتفي في هذا اللقاء وفي هذا الدرس عند هذا المقام، وبإذن الله جل وعلا نكمل ما تبقى من الرسالة والقراءة فيها في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.